الحمد لله. كتابنا اليوم هو سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة للعلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. مات سنة 2400 بعد أن ذكر في مقدمته شيئا من جهود العلماء في بيان الأحاديث الضعيفة، بيّن مقصوده من تأليف هذا الكتاب فقال: وهذا مما يؤكد علينا وجوب الاستمرار في نشر الأحاديث الضعيفة والموضوعة تحذيرا للناس منها، وقياما بواجب بيان العلم، ونجاة من إثم كتمانه. وأما عن منهجه في ذلك قال: ومما ينبغي أن يذكر بهذه المناسبة أنني لا أقلد أحدا فيما أصدره من الأحكام على تلك الأحاديث، وإنما أتبع القواعد العلمية التي وضعها أهل الحديث وجروا عليها في إصدار أحكامهم على الأحاديث من صحة أو ضعف، وذلك في عهد ازدهار الحياة الإسلامية والعلم الإسلامي. يبدأ الشيخ رحمه الله بذكر الحديث، ثم يعقب على ذلك بحكمه عليه، ويذكر من خرجه. يذكر رحمه الله في كثير من الأحاديث بعض الآثار السيئة لتداول الأحاديث الضعيفة بين الناس. حوت هذه الموسوعة أكثر من 7000 حديث حكم عليها الشيخ رحمه الله. تراجع الشيخ رحمه الله عن بعض الأحاديث تصحيحا وتضعيفا، وأبان ذلك في طبعة من طبعات السلسلة الضعيفة فقال: وإن مما يساعد على ذلك فوق ما ذكرت من العجز البشري أننا نقف ما بين آونة وأخرى على مطبوعات جديدة كانت أصولها في عالم المخطوطات أو المصورات، بعيدة عن متناول أيدي الباحثين والمحققين إلا ما شاء الله منها لمن شاء، فيساعد ذلك من كان مهتما بالوقوف على هذه المطبوعات والاستفادة منها على التحقيق أكثر من ذي قبل. الكتاب موسوعة في الأحاديث الضعيفة والموضوعة، فيه جملة من فقه الألباني رحمه الله رحمة واسعة.